قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل هابيل. إنه إبليس إبليس أطلق الوحش اليد جهابيل. وحسرتاه عليك يا هابيل، خواطر حواء تقول إنه مات وقلبها لا لا لا. آدم مطمئن، هابيل ابن التوبة والتفاؤل، لن تصيبه الكائنات بسوء. هابيل مع الله، فلا عدو له غير الشيطان. قابيل، أين هابيل؟ تكلم، قل الحقيقة، فلن أبكي، لن أبكي، لن أبكي. أنتم تظنون أني أطلقت الوحش لينهش جسد هابيل، ولكنني لم أقصد ذلك. أين هابيل؟ لا أعرف، ولكنني لا أعتقد أن الوحش ابتلعه. لو حدث هذا لكانت إقليمة قد جاءت إلينا بالنبأ. إقليمة، إقليمة، ترى أين أنت يا إقليمة؟ مع هابيل. لا لا، أرجو أن تكون بعيدا، ولكن كيف؟ إقليمة لا تفارق هابيل. ويلاه، لقد نهشها الوحش مع هابيل. اطمئني على إقليمة، لو كان الوحش نهش إقليمة لكان قابيل قد مات من الحزن. فاطمئني، اطمئني، اطمئني، ما دام قابيل حيا فإقليمة لم تمت. لبودة، أنت تعرضين بي أيتها البلهاء الثرثارة. كيف تكون مثلك قرينة مستقبل قابيل؟ قابيل، دعيه، لم يعد قلبي يحبه لأنني لم أعد أطمئن إليه. أتسمعون؟ إذا فانهضي يا لبودة، انهضي، غادري أسواري إلى غير رجعة. وطيري يا قابيل؟ طيرك معك، سأعمل فيه هذه العصا حتى يطير، حتى يطير. قابيل، يطير. قابيل، ارجع، ارجع. لبودة، لا تقف في طريق غضبه، إنه شيطان، شيطان. قابيل، الرحمة، طيري وجيع يا قابيل، قابيل، جراحات الطير تستصرخ السماء، إنها تناديك. أيها الطير الصفار، مت، مت، مت. وأنت أليف، أنت أليف، هل تريد أن تبارح أرضي؟ تريد أن تبقى؟ لا بأس أليف، ابق معي هنا في الصمت. أتسمع؟ في الصمت. أيها الوحش، لم تعد أليفا، لم تعد أليفا، فامض عني، امض عني. لا تلعق دمك أمامي، سأدمي جسدك كله بالعصا، بالعصا. أيها الوحش، أيها الوحش. قابيل، الأرواح التي أزهقتها تستصرخ السماء، دماؤها تطالب بالقصاص. أرواح دماء؟ هل تعني الطير والأغنام والوحش أليف؟ نعم، فكل روح حية يسأل عنها الإنسان. بأي قانون؟ بقانون الحياة كما تريدها السماء. كل دابة وكل طائر أمم مسخرة للإنسان، والإنسان مسؤول عن كل الأمم. كيف كيف؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العظيم. هل آدم يصر على أن يعاقبني؟ لا لا، لم أكن أعرف أنني عن الطير والحيوان أيضا مسؤول. إذن تعلن التوبة؟ أعلن التوبة، أعلن التوبة. إذا كنت صادقا فقل، أين هابيل؟ سأبحث عنه في كل مكان، سأعود إليكما بالنبأ. بوركت يا قابيل، قلبي بدون هابيل يرفضك، ولكنني لا أستطيع أن ألعنك. ارحمني ودلني عن مكان هابيل. قلت إنني سأبحث عنه، إذا كان حيا جاء معي، وإن كان الوحش قد ابتلعه فسأعود بإقليمة، وعندئذ أفصح يا قابيل. وعندئذ أقترن بإقليمة. نعم، أقترن بإقليمة دون حاجة إلى قربان. قابيل، في صوتك رعدة، أي إثم في قلبك؟ إلى متى يستمر هذا الاتهام؟ إلى أن تجيء ومعك هابيل. بل بنبأ عن هابيل، أقسم أنني لن أجيء إلا بنبأ عن هابيل، هابيل الحي أو الميت. قابيل، تذكر أنك قد أعلنت التوبة الآن، لو نقضت التوبة فعليك الوزر العظيم، عليك لعنة المعصية. المعصية؟ أي معصية يلوح بها في وجهك آدم؟ هل المعصية هي إقليمة؟ ما أروعها إذا من معصية. امضي إلى الربوة، امضي يا قبيل، لترى وتسمع من مكانك العالي مثل كل يوم ما يدور في أرض هابي. متى أستريح من هذا العذاب؟ لكن كيف كيف؟ لا أستطيع، لقد أعلنت اليوم التوبة. وهل ستموت اليوم؟ بالطبع لا، إنك قوة شباب، العمر طويل، فرص التوبة كثيرة. عندما يحضرك الموت تستطيع أن تتوب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار، أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. لن تقبل لي توبة إذا قتلت هابيل. وإقليما لن تغفر لك هذه الجريمة. إقليمة. لن يكون قلبها معك، ستنطلق في أرجاء الأرض لتصرخ هابيل هابيل. إذن فلن أقتل هابيل. ومن قال إنك ستقتل هابيل؟ أنت فقط ستمضي إلى الربوة العالية ومن مكانك تتجسس على هابيل. مرحى مرحى يا صديق، لقد علمناك الكسل، عدت تتثاءب ولا تصرخ. لما ذكرت التثاؤب يا هابيل؟ لقد جعلتني أتثاءب. إقليمة، تقولين إنني جعلتك تتثاءبين؟ كيف؟ هابيل كفى كفى، أعترف لك بأنك بارع في ترويض الوحش. أقسم إنني ما عدت أفرق بين ألوان جلده وبين هذه الزهور. إن الوحش يرقد بين أشجار الفاكهة كأنه الشفق تنساب ألوانه في الورود. في صوتك عبير الفاكهة، في ظلك أفراح الحياة. وأنت في هذا الهجير. سأصرخ، لم أعد أطيق أن أتجسس. يا للعذاب يا للعذاب. ليس الآن، لو صرخت سيسمعان، وهابيل سوف يأخذ حذره، سوف يبتعد عن هذا المكان حتى لا تصل إليه أحجارك من فوق الربيع. صحيح صحيح، يجب أن أسكن، يجب أن أنتهز فرصة ناجحة، يجب أن يقترب هابيل يوما من هذا المكان، وعندما يغفو. أزحزح الصخرة وأهشم رأسه، هكذا هكذا أدحرج الصخرة.